هذه فلسطين الأبية، هذه فلسطين الأبية، نادت يا رجال الحرية، نادت يا رجال الحرية، حيي كل نشم ونشمية اتحدى وبصدره يقاوم. محمد عودي لف الثامه، هي هي هي هي، ورايات التوحيد علامه، هي هي هي هي، يتحدى الباغي واجرامه، بحجاره يصنع ثورتنا. وصل فيني بالرايه يا ميمة مولانا الغايه، والنصر اللي من الله جاي بارواح بتفدي ضفتنا. فلسطين الحرة تشعلها ثورة، فلسطين الحرة تشعلها ثورة، تطردها الغازي غازي لبرا، تطردها الغازي غازي لبرا. محمد عودي يا مجاهد، اتصدى لرياح الحاقد، يا جيل الثورة يا صامد، نادى محمد ولب اخوانه. هبي يا صرخة هالأسرة، للأمعاء اللي صنعت ثورة، بحجار نعاود هالكرة يا هالنشمي المهانو. فلسطين الحرة الحرة تشعلها ثورة، فلسطين الحرة تشعلها ثورة، تطردها الغازي غازي لبرا، تطردها الغازي غازي لبرا. عودتنا والله ما تطول نكبتنا، جيلك يا محمد عزوتنا، يتحدى الغاصب وعوانه. شيل سلاحك يا رام الله، فلسطيني النصر من الله، والله ما تنازل لا والله عن حبة رمل من بلادي. فلسطين الحرة تشعلها ثورة، فلسطين الحرة تشعلها ثورة، تطردها الغازي غازي لبرا، تطردها الغازي غازي لبرا. نديم اللي استشهد يمه، هي هي هي هي، هذا الشعب توحد دمه، هي هي هي هي، نكبتنا والسجن وعتمه، نادت لتوحد دعوتنا. يكتاف الماما اللي سلاحه، طاحوا أهل النخوة طاحوا، هي الحد وهي رماح، بعزيمة وهمة وإرادة. فلسطين الحرة تشعلها ثورة، فلسطين الحرة تشعلها ثورة.